باب نصوص في الجهل وأثره. نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف كثيرة غزيرة في ذم الجهل وبيان قبح أثره، وقد ذم الله الجهل في كتابه مرتين، مرة عندما ذمه صراحة في كثير من المواضع، ومرة عندما مدح نقيضه وهو العلم في كثير من المواضع. فكل ما مدح به العلم فهو ذم للجهل، كما أن كل ما ذم به الجهل فهو مدح لنقيضه وهو العلم. ونسوخ إن شاء الله جل وعلا نصوصا من الكتاب والسنة ومن آثار السلف في ذم الجهل وأهله وبيان قبح أثره. من نصوص الكتاب العزيز قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال العلامة ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا، فأتوا أي فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين، وقيل كانوا من لخم، قال ابن جرير وكانوا يعبدون أصناما على صور البقر، فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي هالك وباطل ما كانوا يعملون. قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، قال الكلبي: عبر بهم موسى البحر بعد مهلك فرعون وقومه فأتوا فمروا على قوم يعكفون يقيمون على أصنام أوثان لهم يعبدونها من دون الله. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أي مثالا نعبده كما لهم آلهة، ومعناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله عز وجل. وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، وكان ذلك لشدة جهلهم. قال موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون عظمة الله، إن هؤلاء متبر أي مهلك ما هم فيه، والتتبير الإهلاك، وباطل ما كانوا يعملون. وقال السعدي رحمه الله: قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله، وبنو إسرائيل ينظرون إذ يهلكهم الله رب العالمين، فأتوا أي فمروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أي يقيمون عندها ويتبركون بها ويعبدونها، فقالوا من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون. وأي جهل أعظم من جهل من جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولهذا قال لهم موسى: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لأن ادعاءهم إياها باطل وهي باطلة بنفسها، فالعمل باطل وغايته باطلة. قال الشوكاني رحمه الله: قوله تعالى قال إنكم قوم تجهلون، وصفهم بالجهل لأنهم قد شاهدوا من آيات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله، ولكن هؤلاء القوم يعني بني إسرائيل أشد خلق الله عنادا وجهلا وتلونا. ومعنى الآيتين: وعبرنا ببني إسرائيل البحر فمروا على قوم يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام له، قال بنو إسرائيل: اجعل لنا يا موسى صنما نعبده ونتخذه إلها كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها. قال موسى لهم: إنكم أيها القوم تجهلون عظمة الله ولا تعلمون أن العبادة لا تنبغي إلا لله الواحد القهار. إن هؤلاء المقيمين على هذه الأصنام مهلك ما هم فيه من الشرك، ومدمر وباطل ما كانوا يعملون من عبادتهم لتلك الأصنام التي لا تدفع عنهم عذاب الله إذا نزل به. ولو لم يكن في الجهل إلا أن جعله متلبسا بحالهم عند قوله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لكفى به ذما ومنقصة وشينا. قال تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قال السعدي رحمه الله: ويا قوم لا أسألكم عليه، أي على دعوتي إياكم، مالا فتستثقلون المغرمة، إن أدري إلا على الله. وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء، فقال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، أي ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك، بل أتلقاهم بالرحب والإكرام والإعزاز والإعظام. إنهم ملاقوا ربهم، فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم، ولكني أراكم قوما تجهلون، حيث تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني، وحيث رددتم الحق لأنهم أتباعه، وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل. وقال القاسمي رحمه الله قوله سبحانه ولكني أراكم قوما تجهلون، أي تجهلون ما يصلح به المرء للقاء الله، ولا تعرفون الله ولا لقاءه لذهاب عقولكم في الدنيا، أو تسفهون وتؤذون المؤمنين وتدعونهم أراذل، أو تجهلون أنهم خير منكم، كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ومعنى الآية: قال نوح عليه السلام لقومه: يا قوم لا أسألكم على دعوتكم لتوحيد الله وإخلاص العبادة له ما لن تؤدونه إلي بعد إيمانكم، ولكن ثواب نصحي لكم على الله وحده، وليس من شأني أن أطرد المؤمنين، فإنهم ملاقوا ربهم يوم القيامة، ولكني أراكم قوما تجهلون، إذ تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عني. قال القرطبي رحمه الله: ولكني أراكم قوما تجهلون في استرذالكم لهم وسؤالكم ترضهم. وقال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكور دون الإناث، وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فقال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أن يرى بعضكم بعضا، وتأتون في ناديكم المنكر، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون، أي لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا. قال الشوكاني رحمه الله: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، أي الفعلة المتناهية في القبح والشناعة، وجملة وأنتم تبصرون في محل نصب على الحال متضمنة لتأكيد الإنكار، أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة، وذلك أعظم لذنوبكم، على أن تبصرون من بصر القلب وهو العلم، أو بمعنى النظر، لأنهم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتوا وتمردا. أئنكم لتأتون الرجال شهوة، فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي اللواطة من دون النساء، أي متجاوزين النساء اللاتي هن محل لذلك، بل أنتم قوم تجهلون التحريم أو العقوبة على هذه المعصية. وقال القاسمي: قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي قبحها ومضادتها لحكمة الله تعالى وحكمه، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي متجاوزين النساء اللاتي هن محال الشهوة، بل أنتم قوم تجهلون، أي تفعلون فعل الجاهلين سفها وعما عن العاقبة. وقال السعدي رحمه الله: واذكر عبدنا ورسولنا لوطا ونبأه الفاضل حين قال لقومه داعيا لهم إلى الله وناصحا: أتأتون الفاحشة، أي الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول والفطر وتستقبحها الشرائع، وأنتم تبصرون ذلك وتعلمون قبحه، فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلما منكم وجرأة على الله. ثم فسر تلك الفاحشة فقال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، فسرها بقوله تعالى: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي كيف توصلتم إلى هذه الحال، فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو والخبث، وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال التي جبلت النفوس على الميل إليها، وأنتم انقلب عليكم الأمر فاستحسنتم القبيح واستقبحتم الحسن، بل أنتم قوم تجهلون. والمعنى: واذكر لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفعلة المتناهية في القبح وأنتم تعلمون قبحها، أئنكم لتأتون الرجال في أدبارهم للشهوة عوضا عن النساء، بل أنتم قوم تجهلون حق الله عليكم، فخالفتم بذلك أمره وعصيتم رسوله بفعلتكم القبيحة التي لم يسبقكم بها أحد من العالمين. وقال القرطبي رحمه الله: ولوطا إذ قال لقومه، أي وأرسلنا لوطا أو واذكر لوطا، إذ قال لقومه هم أهل سدوم، وقال لقومه: أتأتون الفاحشة الفعلة القبيحة الشنيعة وأنتم تبصرون أنها فاحشة وذلك أعظم لذنوبكم، وقيل يأتي بعضكم بعضا وأنتم تنظرون إليه، وكانوا لا يستثيرون عتوا منهم وتمردا، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. أعاد ذكرها لفرط قبحها وشنعتها، بل أنتم قوم تجهلون إما أمر العقوبة أو التحريم. وموطن الشاهد في الآية وكلها شاهد قول الله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون، فدمغهم بالجهل إذ يفعلون ما يفعلون، وسواء كان جهلا مطلقا بالتحريم فقد وقعوا فيما يخالف الطبع، أو كان جهلا بالعاقبة فقد وقعوا فيما يخالف الشرع، سواء كان هذا أو هذا، فما وقعوا في هذا المحرم العظيم إلا بالجهل، ولو لم يكن في ذم الجهل إلا هذه لكفت وشفت، والله المستعان عليه التكلان. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال ابن كثير رحمه الله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق، لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. قال الله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال القرطبي رحمه الله: وقالوا وهم في النار، لو كنا نسمع من النذر يعني الرسل ما جاءوا به أو نعقل عنهم. قال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله، أو لو كنا نسمع سماع من يعي ويفكر، أو نعقل عقل من يميز وينظر. ودل هذا على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا. ما كنا في أصحاب السعير يعني ما كنا من أهل النار، فسحقا لأصحاب السعير أي بعدا لهم من رحمة الله. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى وصف أهل النار بالجهل، إن الله تعالى وصف أهل النار بالجهل، وأخبر أنه سد عليهم طريق العلم، فقال تعالى حكاية عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأخبروا أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون، والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فأخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث، وهي العقل والسمع والبصر. فقد وصف سبحانه أهل الشقاء بعدم العلم، وشبههم بالأنعام تارة

وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن الله فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. ومعنى الآية: ولقد خلقنا للنار التي يعذب الله فيها من يستحق العذاب في الآخرة كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها فلا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله وأدلته ولهم آذان لا يسمعون بها آيات كتاب الله فيتفكروا فيها هؤلاء كالبهائم التي لا تفقه ما يقال لها ولا تفهم ما تبصره ولا تعقل بقلوبها الخير والشر فتميز بينهما بل هم أضل من البهائم لأن البهائم تبصر منافعها ومضارها وتتبع راعيها وهم بخلاف ذلك أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله الخطاب للمؤمنين المصدقين أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالا لهم جدد الله عليهم الأمر بطاعة الله والرسول ونهاهم عن التولي عنه. وقوله تعالى ولا تولوا عنه التولي الإعراب وقال عنه ولم يقل عنهما لأن طاعة الرسول طاعته وهو كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه وأنتم تسمعون أي وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من الحجاج والبراهين في القرآن. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا أي كاليهود أو المنافقين أو المشركين وهو من سماع الأذن وهم لا يسمعون أي لا يتدبرون ما سمعوا ولا يفكرون فيه فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق. فأثبت لهم سماعا ادعوه ونفى عنهم السماع وما أثبت خلاف ما هو منفي. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هذا من سماع الأذن لأنهم لو لم يسمعوا ما قامت عليهم الحجة فلا بد أن يكونوا سامعين وهم لا يسمعون أي لا يتدبرون ما سمعوا ولا يفكرون فيه فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق. نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم فدلت الآية على أن قول المؤمن سمعت وأطعت لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها واعتمد النواهي فقط حماها فأي سمع عنده وأي طاعة. وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر وذلك هو المراد بقوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني بذلك المنافقين أو اليهود أو المشركين. وقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم قيل الحجج والبراهين اسماع تفهم ولكن سبق علمه بشقاوته ولو أسمعهم أي لو أفهمهم لما آمنوا بعد علمه الأزلي بكفرهم

ولهذا قال عنهم أنهم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، أخبر أن قوما ممن أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن كعبد الله بن سلام وسلمان. قوله تعالى من قبله أي من قبل القرآن، وقيل من قبل محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. هم به أي بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، أي إذا قرئ عليهم القرآن قالوا صدقنا بما فيه إنا كنا من قبله، أي من قبل نزوله أو من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين، أي موحدين أو مؤمنين بأنه سيبعث محمد وينزل عليه القرآن. وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، مدح لهم على إعراضهم عن اللغو، كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي إذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنه، أي لم يشتغلوا به. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، أي متاركة، كقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لنا ديننا ولكم دينكم. سلام عليكم أي أمنا لكم منا، فلا نحاربكم ولا نسابكم، وليس من التحية في شيء. قال الزجاج وهذا قبل الأمر بالقتال لا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة. وقال البغوي رحمه الله قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله من قبل محمد صلى الله عليه وسلم هم به يؤمنون، نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. وإذا يتلى عليهم يعني القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، وذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إنا كنا من قبله مسلمين، أي من قبل القرآن مسلمين مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي حق. أولئك يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر بما صبروا على دينهم، ويدرؤون بالحسنات السيئة، يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفو والمغفرة، ومما رزقناهم ينفقون في الطاعة. وإذا سمعوا اللغو القبيح من القول أعرضوا عنه، وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون تبا لكم تركتم دينكم، فيعرضون عنهم ولا يردون عليه. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا ديننا ولكم دينكم سلام عليكم، ليس المراد منه سلام التحية ولكنه سلام المتاركة، ومعناه سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم والقبيح من القول، لا نبتغي الجاهلين أي دين الجاهلين، يعني لا نحب دينكم الذي أنتم عليه. قال القاسمي رحمه الله قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو، أي من الجهال، وهو كل ما حقه أن يلغى ويترك من العبث وغيره. اللغو كل ما حقه أن يلغى ويترك من العبث وغيره. وإذا سمعوا اللغو من الجهال أعرضوا عنه، أي تكريما للنفس عن ملابسة الأدنياء وتشريفا للسمع عن سقط باطله. وقالوا أي لهم: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، أي بطريق التوديع والمتاركة وليس بسلام التحية. لا نبتغي الجاهلين، أي لا نريد مخالطتهم وصحبتهم، ولا نريد مجازاتهم بالباطل على باطله. قال الرازي: قال قوم نسخ ذلك بالأمر بالقتال وهو بعيد، لأن ترك المسافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. فهذا مهم، فليس الأمر في الآية منسوخا، بل هو محكم على حاله، لأن ترك المسافهة مندوب وإن كان القتال واجبا. فهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى إذا سمعوا الباطل من القول لم يصغوا إليه، وقالوا: لنا أعمالنا لا نحيد عنها ولكم أعمالكم ووزرها عليكم، فنحن لا نشغل أنفسنا بالرد على سفاهاتكم وشتائمكم، ولا تسمعون منا إلا الخير، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم، لأننا لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها، وهذا من خير ما يقوله الدعاة إلى الله. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال القرطبي رحمه الله: وقوله تعالى سيقول الذين أشركوا، قال مجاهد يعني كفار قريش: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يريد البحيرة والسائبة والوصيلة. أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقولون، وظنوا أن هذا متمسك لهم لما لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه. والمعنى: لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولا فنهاهم عن الشرك وتحريم ما أحل، فينتهوا فاتبعناهم على ذلك، فرد الله عليهم ذلك فقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي أعندكم دليل على أن هذا كذا، إن تتبعون إلا الظن في هذا القول وإن أنتم إلا تخرصون، لتوهموا ضعفتكم أن لكم حجة، والحق أنه لا علم عندكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى قل هل عندكم من علم، أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال. والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد. وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآية، ذكر في هذه الآية الكريمة أنهم سيقولون لو شاء الله ما أشركنا، وذكر في غير هذا الموضع أنهم قالوا ذلك بالفعل، كقوله تعالى في النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله في الزخرف: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه الآية. ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الإشراك ولم يمنعهم منه، أن ذلك دليل على رضاه بشركه، ولذلك كذبهم هنا بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.